أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، تارك كل أموري لديك يلي ناجشني على كفيك، تارك كل أموري لديك يلي ناجشني على كفيك، انت سلامي وانا في ألامي، انت سلامي وانا في ألامي، وانا في الضيق شايفان عليك، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، وقت الصعب هرنم فيه فرحي ده جوه ولا هدري، وقت الصعب هرنم فيه فرحي ده جوه ولا هدري، ولا إنسان ولا شيطان، ولا إنسان ولا شيطان ينزع فرح انت اللي عطيه، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، رفع ايدي بسلم ليك، دفت عمري دي ملك ايدك، رفع ايدي بسلم ليك، دفت عمري دي ملك ايديك، جالوا كتير فين الخير، جالوا كتير فين الخير، وانت الخير وانا عايش فيه، يا موت الاغاني في ليلي واحزاني، يا موت الاغاني في ليلي واحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جت الألحان، بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جت الألحان، وانتصارات واختبارات، وانتصارات واختبارات، موكب نصرك لينا كمان، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا موت الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي، يا ضامن سلامي يا يسوع راعي. هللويا هللويا. فرحانين بوجودك معنا يا اخي صمويل. يا رب يخليك. احبائنا المشاهدين بنرحب بكم وفرحانين بوجودنا معكم. انا شفتك وانت بتقول تعالي شوف ايه اللي بيعملوه في برنامج انا هنرن تنادي مراتك وعيالك. انا شايفك اهو واخد بالي. حكايه الحلقه النهارده من ابسط ما يكون، انا اتعرفت باخويا صمويل، اخويا صمويل من المنيا. كل مره اعلق على المنيا يعني واقول انها يعني بلد المواهب والبركه والخير، ويعني بلد يعني الله يبارك كل شخص فحت وحفر وخدم فيها ويفرحنا دايما بالمواهب الجديده. من السلطان حسن ابو قرقاص. ابو قرقاص. فصمويل جاني اللي تعرفت عليه في الاستوديو عندي، وكان لابس قميص وبنطلون وشيك كده وحاجه يعني جميله، ففرحت بيه ويعني وشعرت بالشرف انه ربنا يمتعنا مع بعض بحلقه جديده على هنرنم. بس قلت له يعني احنا ناس صعيد، انا صعيدي وانت صعيدي، فايه رايك تطلع بالجلابيه يعني ونرنم كده ترانيم بتاعت زمان اللي كلها خير وبركه؟ يعني حسيته في الاول اتكسف شويه، قلت له وانا هلبس معاه، انا جدي كان بيلبس اللبس ده، ومع انه كان مدرس انجليزي بس يعني لما كبر شويه سلوا بلادنا ان احنا نلبس جلاليب وعمه وطاجيه وسديري وكل اللبس ده. وستي يعني برضو كانت تقرا وتكتب لكنها كانت محجبه يعني تلبس طرحه. فقلت له ايه رايك؟ فيعني مشكور يعني ومحبوب وفك، وانا برحب بيك مره ثانيه. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك. ولحد يفتكر ان احنا بنجلد الصعايدة، انا كنت بتكلم كده وانا صغير في بيتنا، وصمويل بيتكلم كده لغايه دلوقتي كده، وكلنا من المنيا تقريبا نتكلم كده ولا لا؟ فهذه الحلقه مخصصه اتجاهها الموسيقي واتجاهها والصلاه كمان واستقبال التليفونات. احنا عايزين نستقبل تليفونات من الصعيد. البحار ويمتنعون هذه الحلقة، يمكن تيجي مرة تانية نخليها للبحري أو السواحل. هو الصعيد فيه إيه يا صمويل كده؟ إيه اللي بيخليه حلو كده؟ البساطة. البساطة، ناس هناك بسيطة يعني. البساطة اللي فيهم حتى في العبادة والترنيم والتسبيح، في التعامل مع بعض في بساطة، ما فيش تكليف يعني كده، ما فيش ابتزال. وانت يعني عرفت الرب ازاي في حياتك، وايه اللي خلاك ترنم بالشكل ده؟ انا يعني هحكي، انت حضرتك سالتني ان عرفت الرب ازاي. عرفت الرب في كنيسه قصر الدباره. كنت شكر الله، كنت بشتغل في القاهره، فكنت يعني حتى الحد ما كانش عندي اجازه، يوم الحد كنت بشتغل. بس كنت بروح الكنيسه بعد الشغل. كنت بحضر في كنيسة قصر الدبارة كل يوم حد، بس بصراحة كنت بحس إن أنا أطرش في الزفة. كل الترانيم غربي، أنا وقتها كنت طبعًا لسه ما عرفتش الرب، كنت خاطي. فكنت بسمع الأغاني بشكل فظيع يعني، مدمن أغاني. مدمن صبح ليل ظهر، أكل شرب كله أغاني أغاني. فأنا وداني واخدة على المزيكا الشرقية والألحان الشرقية، المغنيين الشرقيين. رحت قصر الدبارة لقيت كل الترانيم غربي. حاسس إن أنا في كنيسة أجنبية مش في كنيسة عربية. كل الترانيم غربي. فما كنتش برنم معهم، حتى كانوا يقفوا يرنموا ويتعزوا. ابص على الناس، بس مش كلها كده يعني، برضه في ترانيم يعني مش الكل يعني، مش كتير يعني. انا لما كنت بحضر فين وفين لما كنت كده اتشمشم على ترنيمه كنت اعرفها مثلا او سمعتها قبل كده، ما انا لسه ما كنتش عرفت الرب، فكنت اتشمشم على اي ترنيمه اعرفها كنت اقول معاهم. لكن في غالبيه الترنيم كان كلها غربي، وانا يعني كنت بحب الشرقي وانا من الصعيد وكده. لكن يعني كنت ببص الناس كده باستغراب، الناس ازاي حافظين ده الترنيم؟ عربي لكن كانهم بيقولوا حاجه اجنبي. لكن في يوم من الايام كنت حاضر اجتماع ورنم وترنيمه انا محتاج لمسه روحك تغيرني. الترنيمه دي كانت لسه نازله جديد. كنت سمعتها مره او اتنين بس، لما اتقالت اليوم ده في الكنيسه في قصر الدواره لمستني خالص. اتقالت في الصلاه، قدموا دعوه قالوا اللي عايز يسلم حياته للمسيح يقفوا. انا ما وقفتش لاول مره. وراح نكررها تاني، يا رب ده هنا بيقول الرسولين بس اللي بيكرروا في الترانيم وبيتعزوا، لكن ده قصر الدباره بقى وناس قبها. لقيتهم كرروها تاني، قدموا دعوه تاني، انا ما وقفتش. لقيتهم بيرنموها للمره الثالثه، قال هرنم انا محتاج لمسه روحك تغيرني، وفي ناس عايزه تسلم حياتها بس ما وقفتش. وهدوا الاضاءه بتاعه الكنيسه وقالوها تاني. حسيت ان ربنا بيشد فيا ويقومني. اول ما وقفت ابتديت اصلي بالترنيمه وكلامها لمسني وتعلمتها وبقيت اقول مع الكنيسه ومع المسبحين والمرنمين. لقيت قيود فيا بتتقطع، لقيت حبال بتتشال عني واحمال بتوجع مني. يعني انت وانت بتحب الموسيقى وربنا استخدم معاك الموسيقى كمان. طيب انا يعني هنرنم هجف لغايه كده، انه حسيت انه في احمال بتتشال من على اكتافك اثناء الترنيم، وهنكمل. وبرحب باخواتي الموسيقيين المنورين يعني البرنامج النهارده، دكتور ماجد على راس العازفين، سعيد بوجودك يا ماجد، واخويا امير، شكرا. وبتعزف آلة نادرة، يا ريت تدخل الكنيسة أمير وتعلم 2-3 الإيقاع الشرقي. باسم أشكرك لوجودك، أول مرة تيجي بعد الفرح. مينا ناي صديقنا الدائم وصديق جديد موجود معانا، إيهاب على الباص أو البيز، وجون عازف الكيبورد، وصديقي رؤوف حكيم الدائم معانا في البرنامج. تحب ترنم إيه معانا يا صمويل؟ أرنم مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أمين. أنا التراب أفتكر نفسي. أوقات كثير ناس بتنسى هي مين، لكن عايزين نفكرهم النهارده. أحبائنا المشاهدين، الترنيمة اللي أنت عارفها من فضلك وأنت قاعد في البيت رنمها معانا وشاركنا على الهواء مباشرة. هنرنم بالأجواء الصعيدي اللي كلها دفء وكلها موسيقى طيبة مع أخونا صمويل. بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي، بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي يا طول أناتك، يا طول أنا التراب إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. بقى أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، بقى أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي، وده من حنانك، وده من حنانك. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب إياك تنسي. نفسي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي بقى أنا أستاهل إنك تتألم علشاني بقى أنا أستاهل إنك تتألم علشاني وإنت بجلالك تاخد مكاني وإنت بجلالك تاخد مكاني وتحمل ذنبي وتحمل ذنبي وتحمل ذنبي وتحمل ذنبي وده من حنانك وده من حنانك مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي أيوة هللويا ربنا يباركك يا سمر الله يباركك شكرا الله يباركك ويستخدم المواهب الحلوة دي تعيش. تخيلت في مرة من المرات أنه الله قرر أنه يبارك أهالي العواصم فكانت تبقى مصيبة صح؟ كنا احنا أهالي المدن الأخرى هنضيع اكتشفت أنه جه من قرية أو الرد اللي جوايا من سيرة الكتاب أنه جه من قرية يقول أنت الصغرى أصغر قرية كأنه مثلاً جي من كومس فحت كده في أسيوط أو البطاخ في سوهاج بلد أبويا أو جي من حتة محدش ليها ملهاش ذكر فكرت أنه الله هيتعامل مع الأغنياء بس الناس اللي ساكنين القصور كانت تبقى مصيبة أكبر مشكلة طبعاً فكرت أنه ينجي الأذكياء اللي واخدين شهادات لكن الأمر اللي كله تعزية ونعمة إنه بيدور على الضعيف اللي لما يجيبه يدخل حظيرة النعمة يقول له أنا التراب أنا اللي ما كان ليش ذكر أنا اللي كنت منجس وغير مقدس وبعيد عنك حصل إيه يا صميل بعد ما جيت للرب في قصر الدبارة في ترنيمة أنا محتاج لمسة روحك أنا محتاج لمسة روحك بعد كده رجعت البلد كل الناس حست بالاختلاف والبيت طبعا عامة لأن ما كنتش مطيع خالص للبيت كانش أسلوبي أحسن حاجة سنك كم سنة؟ كان سني 20 20 سنة عشرين بس ورجعت ابتديت عايز أخدم الرب بعد ما ابتديت أفكر وكده دخلت الجيش على طول مباشرة دي أحسن خدمة دخلت الجيش كانت فترة طبعا صعبة لكن كنت شايف الرب معايا بشكل غير عادي بعد كده خلصت الجيش بعد ما الرب طبعا عمل معايا اختبارات طويلة جدا وجميلة في الجيش على فكرة الجيش ده بيكون وقت ربنا ياخدك كده في العزلة والليالي والسهر والشنجي والبرنجي وتبتدي تهدى وتسمع صوت ربنا ليك وتفتكر أحداث في حياتك يعني بيبقى وقت حلو للتأمل يعني خالص بالذات وقت الخدمة بالليل في العتمة وأنا شايل السلاح أنا وقت كنت أبقى شايل السلاح بس أجيب كده ماسورة السلاح عند بوجي وأعمله صفارة كأنه ناي وأنا برنم حتى زمايلي اللي مش مسيحيين والمسيحيين كانوا بحواليا في الخدمات يسمعوا صوتي وأنا بعمل كده كانوا يجي حواليا يسموا أماكن خدماتهم ويجي يتبسطوا ويتلفوا حواليا يبقوا فرحانين بالشكل ده يعني وتبسط يقولوا احنا عايزين نقف معاك خدمات كل يوم ما تبدلش مكانك. طب يعني ابتديت امتى تخدم في الترنيم؟ بعد ما خلصت الجيش. افوتك بالكلام، قبل الجيش خدمت مع فريق مع فريق، خدمت معاه فتره قليله خالص وسبت الفريق. بعد ما سبت الفريق جالي واحد مش مسيحي عرض علينا ان اشتغل معاه في فرقه اغاني، قال لي احنا فرقه محترمه واللي انت عايزه هتاخده، الفلوس اللي انت هتقولها بوجهك يعني هتاخدها. قلت له لا، انا كان انت جيت متاخر، كان ممكن في الاول لكن عرفت ربنا وما ينفعش اعمل كده. قال لي احنا يعني عادي الموضوع. قلت له لا ما ينفعش. دخلت الجيش. بعد الجيش رجعت بعد الجيش على طول، يعني خلصت الجيش في شهر 3. بابايا توفى في شهر 4، ابويا توفى في شهر 4. فده عمل لي فتره يعني سكنت في البيت شويه، قعدت بتاع 3 شهور ما بتحركش من البيت. لكن ابتديت اصلي، قلت رب انا عايزك تستخدمني، انا عايزك تحط ايدك في ظهري كده وتعمل لي ايه نجله ودفعه كده في حياتي. ابتديت اخدم كده والرب يباركني عن طريق خادم واتنين عرفوني. بقيت تخدم في السلطان في حسن في كنيستك او كده؟ خدمت في السلطان كتير طبعا وزلت بخدم، وابتديت اخدم كمان في القرى. بعد كده ما كنتش بعرف اعزف مزيكا، صليت ربنا يعلمني، ما لقيتش حد يعلمني، واحد علمني ترنمتين وسابني. فانا اشتريت يشكر يشكر جبت اورج صغير لعبه كده تعليمي، قعدت اتعلم عليه ما عرفتش عليه، رحت رميه في الدولاب. بعد شويه جبت حسيت ان في امل، ابتديت اطلع ترانيم وصليت ربنا قادني، اشتريت اورج اكبر وابتديت اخدم، ربنا بيستخدمني في كذا مكان في كل انحاء مصر ونشكر الله يعني. الله يباركك يا سمويل. ويباركك. احنا ناخد تليفون بس بعد الترنيمه اللي جايه ده. الناس بيلومون، انا عايز اقول كلام الترنيمه دي، على كثره الهتاف. بتحب الترنيمه دي جدا؟ راحت فين؟ طيب ايوه، غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف، الناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين، ولا واحد فيكم مستوظف ولا عنده فدان طين، الناس قالوا بلاش بلاش قولي هللويا، غصب عنهم ما اختبروش، دي علامة التعزية، الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكاتي سكاتي، الناس قالوا كفاية ليلتين في كل أسبوع، يا ناس إحنا ما نقدرش نطيق فراق يسوع. بس يسوع موجود في البيت وفي الاجتماع يعني، بس نحب نبين إيه اللي يرضي الناس، نبطل عبادة لكننا لن نطيعهم بل دايما في زيادة. افتكر من كلام القصة المذكورة هنا في الترنيمة دي، لما قالوا للأعمى بلاش تصرخ وبلاش تنادي يسوع، لو كان سمع كلام الناس كان زمانه فضل في حياته أعمى. ولو الناس قالوا لك ما ترنمش وما تفرحش، احنا سلو بلادنا بيعلمنا بيميلنا ناحية الحزن، لكن ربنا علمنا انه فرح ربنا هو جوتنا. فالليلة النهاردة ليلة فرح وبعنوان مؤتي الأغاني في قلب الليالي، يبعت لك أغنية فرح وتعزية وانت قاعد تفرج علينا. نصلي ان الروح القدس يتواصل معانا هنا في الاستوديو ومعاك وانت في بيتك وسط أسرتك. الناس بيلومونا. الناس قالوا بلاش قلت الهللويا، غصب عنهم ما اختبروش ده علامة التعزية، دي علامة التعزية. الناس بيلومونا على كثرة الهتاف، غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف، ولا واحد منهم شاف. الناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين، متوظف ولا عنده فدان طين، ولا عنده فدان طين. الناس قالوا بلاش علامة التعزيات، دي علامة التعزيات. الناس جاله طيب جودوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدر شي نتعزى سكاتي، نتعزى سكاتي. الناس جالوا كفاية ليلتين في كل اسبوع، يا ناس احنا ما نقدر شي نطيق فورك يسوع، نطيق فورك يسوع. اللي يرضي الناس يبطل عبادة، لكننا لا نطيعهم بل دايما في زيادة، بل دايما في زيادة. الناس بيلومونا على كثرة الهتاف، غصب عنهم ما اختبرش ولا واحد منهم ساب، ولا واحد. يا رب الليله دي النعمه تطولك، شبكه النعمه تطولك، الرب يقدر يبعت لك اغنيه في قلب الليل. معانا تليفونات، معانا تليفون. الو الو. ايوه انا عبد السيد اخي، اخ طول. اهلا اهلا اهلا يا اخ عبد السيد، اهلا وسهلا بيك. انت اتصلت بينا الحلقه ال ان كنا وخلاف لكم ان كنا مختلين فلله. هللويا. امين يا اخ عبد السيد. انا فرحان، انا قلبي طاير من فرح، انا جربت اتنطط وانا بتكلم وحابب دموعي وانا فرحان. الله يبارك، وهو منور الشاشه انت وهو. الله يبارك، شكرا. والرب يستخدم، انا مبسوط ومتشجع جدا باللي عمله ربنا في حياته، بصلي ان دي تكون خطوه ناجله في حياته باسم يسوع. الله يباركك. شكرا الله. امين امين. فرحان جدا انا وكل البيت، كلنا فرحانين ومتشجعين، دي بركه كبيره جدا جدا انا وهم واخواتي وكلنا. يبارككم الرب ويحفظكم. مشجعين وبصلي ان الحلقه دي تكون نقطه تحويل في حياه كل حد عايش في الليل. أمين. ان الله ياتي بأذان على حياته باسم الرب يسوع المسيح. يا رب. قول لي يا عبد السيد، انا عايز اسالك سؤال. هو الصعيد ليه ليل مختلف؟ يعني ايه الليل اللي جاي على الصعيد واحنا نقول له يا رب يعني ابعت لنا أغنية في قلب هذا الليل؟ يعني نقول لنا نقطة أو نقطتين بس، يعني حاسس إيه الليل اللي مغيم على بلادنا في الصعيد؟ أول غيمة مغيمة الخوف. لكن أنا بصلي إن نهر الأغاني اللي جاي من على الرب يحول الخوف للسلام بنعمة الرب. أمين. تاني سهم الفجر، لكن أنا بصلي إن الإله غني. ايوه. وهو اللي بيصرف، هو اللي متكفل بكل احتياجاتنا، فهو يقدر يبعت اغاني غنى من عنده فيملا الهي كل احتياجك حسب غناه في المجد. امين. نشكرك يا عبد السيد، ربي يباركك، وفرحانين بوجودك معنا يعني، وان شاء الله دايما تبقى يعني معنا على اتصالات، مش بس عشان صمويل هنا. شكرا يعني عبد السيد. الله يباركك. حلوه العلاقه الاخويه دي. عبد السيد اخويا يعني الاكبر مني على طول، ففي صداقه بيني وبينه شديده يعني. هو مرنم برضه. صحيح. يعني هو مرنم، ربنا بيستخدمه بشكل غير عادي. حلقه كده نجيب العيله. نجيب العيله. امين. ربنا يبارك. الله يبارك يا خالد. طيب انا نفسي اسمع الترنيمه اللي جايه دي، بحبها جدا، و يمكن من الأوائل الترانيم اللي تعلمتها في حياتي، وكانت سبب تعزيه كده لما الواحد يبقى متضايق يقول مين أحن منك، ألتجئ إليه وفي كل ضيقي وتعبي أتاكل عليه. على فكرة الأغنية مش لحن وكلام، ربي بعت لك مش أغنية تدندن بيها، لكن أغنية تسكن القلب، حالة بهجة، حالة سلام، يغطيك يسترك يخليك فرحان رغم ان عارف الايه اللي بتقول واما انت يضيء الرب عليك، راح الدنيا ظلمه لكن اما انت الرب يضيء عليك. مين احن منك؟ دكتور ماجد. حني منك التجي إليه وفي كل ديبي وتعب أتكل عليه من أحن يباركك يا صمويل. الله يباركك. معانا تليفونات اخرى. معانا تليفون من اخونا توفيق. الو. الو مساء الخير. اهلا وسهلا بيك اخ توفيق. ازيك يا خالد؟ ازاي الحال؟ بسلم على حبيبي صمويل. شكرا حبيبي. ازيك؟ منورين الشاشه. ميلاد توفيق معاك يا حبيبي. اهلا وسهلا بيك يا اخي ميلاد. ازاي الحال؟ ازيك يا غالي؟ عاملين ايه؟ لعلك بخير. متابع حلقتنا؟ الصعيد لمع الميديا. لا لا لا ما تقولش كده. الله يبارككم والله يكافئكم وبشكركم على المجهود الرائع والسبعة والمجهود الرائع ده. فعلا شكرا. احنا فخورين بالصعيد يا خاني. ايوه. ومبسوطين كتير بالرب اللي هو وجدنا في صعيد مليان بالبركة ومليان بالخير. طب قول لي قول لي قول لي يا اخي ميلاد انت مديون بايه؟ ديني الاجنبيه. لكن قد ايه لما قعدت معاه استمتعت بقيمة الصعيد وحلاوة الصعيد وخدمة الصعيد وبركة الصعيد. أدي على الأمور الحلوة اللي انتمائه للصعيد اللي رباه وكبره وعلمه. صحيح. احنا بنفتخر بالصعيد واحب اشتك وبعيدك الرأس ان ربنا رب المجد ملك الكون كان بسيط في تعاملاته. صحيح. كان بسيط في خدمته. صحيح. لذلك احنا بنتبسط بخدمات طبيعية او خدمات اخوه الرب لان فعلا بنلاقي فيها بساطه، بنلاقي فيها هو ده حضور الله. لسه راجع برضه من الصعيد من خدمه فعلا يعني بتلم الجو العباده صحيح وسط الناس اللي بتعبد بجد من قلبها. انا فخور بيكم، مش عايز اطول لكن انا مبسوط بيكم ومبسوط بالحلقه وبصلي من كل قلب انها تكون حلقه مؤثره وتؤثر في الجميع. شكرا. ربنا يبارككم. يباركك يا حبيبي. ونمجد يا خرمان. شكرا. ربنا يحافظ عليك. شكرا ليك. معنا كمان تليفون من اخونا جورج من المنيا. الو. الو. اهلا وسهلا بيك يا اخ جورج. ازيك خيرا عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. ايه رايك في الترانيم الصعيدي يا اخي جورج؟ انتوا منورين الشاشه بامانه. الله يخليك. يعني مش متضايق ان احنا رجعنا كده نرنم الترانيم اللي فيها مقامات شرقيه واتجاه شرقي؟ طبعا احنا مبسوطين بيكوا خالص. شكرا ليك يا اخي جورج. شكرا. وحلقه جميله جدا وكلماتها جميله جدا. مش سامعك يا اخي جورج. الحلقة جميلة والنهاردة اليوم مميز خالص بقى. شكرا ليك. عايز أسألك السؤال اللي سألته لأخوي عبد السيد. إحنا بنصلي يقول له يا رب ابعث لينا ترانيم في ليالينا، وإحنا عشان جونا النهاردة صعيدي واتجاه الترانيم يعني من الصعيد، افتكر إيه الليالي اللي الرب يعني بنقول لربنا ابعث فيها الترانيم اللي حل على الصعيد؟ الأيام الصعبة يعني في الأوقات الصعبة إحنا بنحس بالليل وبنحس بالظلمة، لكن لما بيجي النهار بنحس إن ربنا بيبعت آيات وترانيم جديدة طبعا إحنا بنتلذذ بيها. أيوة ده على كل الناس، أنا بتكلم على الصعيد بالذات. في الصعيد بالذات بنحس يعني حاليا في الأيام ديت بتلاقي الجو مش كويس والأيام صعبة، لكن الرب بيجي في الليل في بيجي في الأذاعة الرابعة طبعا. أيوة. أمين يا أخي جورج. احنا بنشكرك ويعني بنشكر كل شخص. أنا عارف في مجموعة أصدقاء يعني معنا على التليفون، نقول لهم يعني نرنم ونرجع نتواصل معكم عبر التليفون. ينفع نرنم ترنيمة مفرحة كده وإحنا بنقول له أنت قاضي الأرامل؟ نرد كمان نقول له إحنا كمان واثقين فيك وإحنا عندنا إيمان بيك. تيجي نقول وسط البحر الهايج. أمين. أمين. أمين. يسوع لما رآني أسرع إلي. أنا مش بتكلم بقول حاجة على الترانيم المحفوظة يعني. أنا عارف إن كل الناس حبانا في الصعيد حافظين وحابين الترانيم. وسط البحر الهايج وانا ساير تضربني امواجه تجعلني حايل وسط البحر الهايج وانا ساير تضربني امواجه صرخت ارحمني شفته صرخ ارحمني جه انقذني وتحنن علي جه انقذني وتحنن علي صوت الرياح مخيب يزعج أذاني هول الليل وظلامه هدد سلامي صوت الرياح مخيب يزعج أذاني هول الليل وظلامه هدد سلامي والدموع لا تترك عيني والدموع لا تترك عيني والنعاس الهادي قد فرج أجفاني والنعاس الهادي قد فارق أجفاني يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفته صرخ ارحمني ارحمني شفته صرخ ارحمني جه انقذني وتحنن عليا جه انقذني وتحنن عليا اخذت المجدات اجدد خابت امالي ضعفي وجعزني وجاهلي زود أحزاني أخذت المجدات أجدد خابت آمالي عجزي وجهلي وضعفي زود أحزاني ويسوع عشت شايفني ويسوع عشت شايفني امتى تيجي يا ربي وتردي لي امالي امتى تيجي يا ربي وتردي لي امالي يسوع لما رآني اسرع وظلامي نور عيني لما شفته صرخ ارحمني ارحمني لما شفته صرخ ارحمني جاء انقذني واتحنن علي جه انقذني وتحنن علي هللويا هللويا ده حالك الترنيمه دي تعبر عن الجزء الاختبار اللي انت قلته يا صمويل ايه شعورك وانت بتفكر في حياتك اللي فاتت كان عندك طموحات وامال واحلام على قد العالم بتاعك ولما دخل ربنا حياتك اتغيرت افكارك وتغيرت طموحاتك خالص ايه شعورك ناحيه ربنا دلوقتي نفسي اعيش عند رجلي على طول انت شاب ويعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي الدنيا قدامك يعني لا خالص ربنا فطمني عن أي مظاهر فطمني عن أي حاجات عالمية عن أي شهوات شبابية لكن فطمني عن كل العالم لكن طبعا أوقات في ضعف في حياة كل واحد، لكن بقول له أنا ماسك في هب ثوبك في الجلابية بتاعتك زي ما رأى نزفت الدم، رغم كل الزحمة والناس بتدوس عليها والناس بتشوط فيها، ست بتنزف بقالها 12 سنة ما توقعش أبدا ولا أتخيل، لو سألنا كل الأطباء ست بتنزف لها 12 سنة ما تقدرش تمشي على رجليها، أكيد كانت بتمشي على ركبيها بتسحف فأكيد تداس عليها وأكيد تشاطط بالرجول، لكن هي مصممة أنها تلمس هدب ثوب يسوع تمسك جلبيته. أنا بقول للرب أنا زي الست دي مهما تشط من الناس أو من العالم، لكن مصمم أن أمسك طرف الجلبية بتاعتك وأتبارك بيك. أمين، ربنا يباركك ويدي لك سؤال قلبك. في مداخلة تليفونية كانت في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها يمكن من شهر تقريبا، كانت سبب بركة لينا لفريق العمل. كنا بنصلي مع حد، يعني بدل ما أحكي تعالوا نشوف المداخلة دي في الحلقة اللي فاتت ونرجع نتكلم عليها. احنا معانا تليفون تاني، اهلا بيكي ام تدرس. الو. قلنا عشان المشاكل اللي في البلد وربنا يصلح حال الجمهوريه كلها. امين يا ام تدرس، اتفضلي. ايوه احنا معاكي على الهوا، اتفضلي. طيب مساء الخير. مساء النور. ربنا يقويكم ويقف معاكم. متشكر خالص. الحلقه دي عزبنا جدا جدا جدا. امين. فبعدين احنا عندنا مشكله وعايزينكم تصلوا لنا عشان ربنا يحلها خلال اسبوع. اتفضلي. امين يا رب. فبعدين انا واثقه في ربنا ثقه تام، يعني ثقه ما اقدرش اقول لك قد ايه. أم تدرس، أم تدرس أنت معانا؟ أنا معاكم. إحنا سامعينك كويس. أنا بس عايز أقولك إيه رأيك نصلي معاكي دلوقتي على طول؟ إحنا هنا عملي على طول. أسيس محب ينفع تصلي؟ بس هي أم تدرس المشكلة إيه بالظبط اللي أنت محتاجانا نصلي ليها؟ المشكلة اللي إحنا فيها، إحنا صاحب البيت رفع علينا قضية قرض، وخلال أسبوع ممكن ندفع ثمن البيت ونشتريه. فبعدين أنا لما أصلي إن ربنا يقف معايا وجمع فلوس البيت واتلقى البيت اللي انا قاعده فيه انا واولادي، عشان انا معي اربع عيال ما اقدرش اتعمدهم في الشارع. فبعدين واثقه في ربنا اللي ربنا يحل المشكله دي. خلينا نصلي ونطلب من ربنا ونقبل استجابه الصلاه. اتفضل اسيس. انا هصلي ليكي مزمور، جزء مزمور 91 اشجعك بيه. الكتاب بيقول لانك قلتي انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكني فلا يلقيني شر ولا تدنو ضربه من خيمتي. امين يا رب. احنا بنصلي النهارده لام تدرس يا رب، انت مسكنها، انت العلي، انت تحفظ حياتها وبيتها وعائلتها يا رب. يا رب اسال يدك على حياتها، ونسال يا رب اليوم بايمان في اسم رب يسوع انك تحافظ على هذا البيت في اسم رب يسوع، وهذه العائله تختبرك وتختبر قوتك ونصرتك، ويتحول هذا الامر الى خير والى فرحه في البيت والى تسبيحه جديده. نعم يا رب، احنا بنتعلق بيك، وهي متدرس بتتعلق بيك النهارده، واحنا بنثق ان هو انت علق بيك، انت تنجيه في اسم يسوع. امين. اسم يسوع. امين امين. استجابه الله بتيجي بطرق مختلفه، احنا بنصلي من اجل تحقيق مشيئه ربنا في حياه كل واحد فينا. طيب احنا معانا ام تدرس على التليفون. الو. ايوه الو يا ام تدرس. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا اخت هاني؟ مبسوطين انك معانا على التليفون. وانا بارح بالاخ صمويل والخيري وبالضبط طلعت رجاله صح. الله يبارك. السلطان حسن مش الخير. انا شايفكم من درموات، انا كان عندي مشكله الحمد لله ربنا. قولي لنا اللي حصل كده. ايوه. وربنا وقف معانا للاخر، وثاني يوم ما اتصلت بيهم وصلوا معايا على الهواء، ربنا حلل المشكله واتلقيت البيت اللي انا ساكنه فيه من سنه 72 ايجار. ايوه اتلقيت والحمد لله، وربنا يتمم عمله معايا. يعني ايه اتلقيتيه؟ يعني مش لا وضح لنا كلامك يا متدرس، يعني ايه اتلقيتيه؟ حصل ايه؟ انا كنت ساكنه بيت ايجار من سنه 72، كان ده في حماية. ايوه اتجوزت انا 18 سنه فيه، انا اللي مستاجر عندي دلوقتي. أيوه. اصحابه كانوا عايزين يطردوني منه. أيوه. انا وجوزي واربع اطفال معايا. ايوه. فبعدين انا مسكت في ربنا وقلت زمن المعجزات ما انتهاش، وكنت عشمانه في ربنا وكنت عايزه اي طريقه احل بقى المشكله دي. اتصلت بالبرنامج وصلوا معي على الهواء وكنت عشمانه خير في ربنا ان ربنا يتمم عمله معايا واتلقى البيت اللي انا عايشه فيه وما افطرتش باولادي في الشارع. هي البيت كله 60 متر صغير. طب تاني يوم حصل ايه؟ بتقولي لي تاني يوم اتحلت المشكله، حصل ايه يعني؟ اصحاب البيت عرضوا عليا اخد 30,000 واطلع، انا رفضت. قلت لهم لا انا هتلقى، ما تاكلني من ايدي اللي وجعاني. قالوا تلقي بكره تعالي ونكتب العقد وهات فلوسك. يعني ايه تلقى؟ انا معيش ام تدرس. يعني ايه تلقى؟ هتلقى البيت اللي انا قاعده فيه، يعني تشتريه يعني. اه اطلع واخد فلوس يا ادفع فلوس واقعد في البيت. طب حصل ايه؟ ربنا تمام عمله معايا، وناس من عندنا من درمواس ونواحيها جمعوا لي فلوس وتلقيت البيت اللي انا قاعده فيه دوت واشتريته وكتبت العقد بتاعه. وبيجي كده البيت ملكنا. شكر الله شكر الله شكر الله. انا لما اقول للشعب والناس ان زمن المعجزات موجود واللي يمسك في ربنا عمره ما ظن هيكسب ابدا. عشان انا كنت غرقانه ومتعلق في قشايه وربنا وقف معايا وتمم عمله وتمم مشيئته. وفي حاجه عايزه اقولها لك يا اخ هاني، عايزه اشكر كل اللي صلى معايا واللي وقف معايا بصلاه او بفلوس او باي وقفه وقفه معايا بشكره واقول له ربنا هيعوض الخير ويعوض تعب محبه الخير. الله يباركك يا ام تدرس، واحنا بنشكر ربنا معاكي وبنجمع كده ايماننا. ما تيجي نصلي يعني. حاجه بعد اذنك. اتفضل. انا ساعه اتصلت ما كنتش بطلب فلوس ولا بطلب حاجات ماديه. انا كنت عايزه صلاه بس. ايوه من قلبي. واحنا صلينا من قلوبنا يا ام تدرس، والرب ليه والرب ليه في الموت مخارج وليه حلول وليه طرق او ابوابه اوسع ابواب طبعا. وما بيقفلش باب غير لما بيفتح مكانه 10. نشكر الله انه حطك في الموقف ده عشان مش بس تطلعي بالبيت لكن عشان تطلعي بالايمان الحلو اللي انت بتشاركينا بيه. يعني انا وانت قصادنا على البرنامج وحضراتكم جميع المشاهدين واخويا صمويل واخواتي العازفين، نفسي نصلي لكل شخص قاعد بيتفرج علينا، سواء بيتفرج علينا دلوقتي أو في الإعادة بالليل أو سواء كان بيتفرج على التلفزيون أو على النت في وقت تاني. تعالوا نصلي، نحط المشكلة بتاعتك قدام الله. حط الليل اللي انت شايفه ليل ملوش آخر وظلمته كحل وما فيهوش نجوم ولا قمر وما فيهوش أغاني وعودك مكسور ووترك مقطوع وما فيش بد ورجا. حط الامر اللي المكسور المؤلم ده بين ايدين ربنا، واحنا نصلي مع بعض كاننا قاعدين في اجتماع وبنصلي لربنا. يا رب نبارك اسمك يا رب لاجل الليل. نشكرك لانه دايما كل ليل بيعدي علينا بنخرج منه بنهار جديد. نبارك اسمك يا رب لاجل كل تجربه قاسيه تجيز عبيدك فيها عشان تمتحن ايمانهم يا رب، عشان تاخدهم تضيق عليهم عشان يفهموا. لأجل كل ليل بتبعت فيه نجوم تنور، لأجل كل ليل بتبعت فيه أحبة يسندونا، لأجل كل ليل بتضع ليه حد بموعد جديد للنهار أنت تحدده. نصلي يا رب لأجل كل شخص موجود عنده قضية، سواء قضية في المحكمة أو قضية في قضية ظلم يا رب. شخص لاجل كل شخص مظلوم، ان شاء الله نصلي لاجل كل شخص مريض قاعد بيتفرج علينا دلوقتي يا رب. نصلي لاجل كل شخص عنده مشكله في بيته مع اهل بيته. تعال يا رب من فضلك وابعت اغنيه تطمن القلب وتريحه، وانت يا رب تزوره في بيته تحل المشكله. كل شخص بيصلي معاك بايمان دلوقتي من فضلك تعامل مع الجميع بالروح القدس، مسيحي او غير مسيحي، رب تعلن نعلن بالإيمان إنك أنت قادر تمد إيدك في كل بيت دلوقتي. رب أذكر الصعيد، الحكومات أهملتنا أو يمكن ما عندهمش حلول. أذكر يا رب نقص المستشفيات، أذكر نقص الفلوس، أذكر نقص المشاريع، أذكر نقص الثقافة، أذكر نقص التعليم. يا رب إحنا كصعايدة يا رب بنلتجئ إليك ونقول لك يا رب أذكر بلادنا، أذكر هذه المنطقة المحرومة، تعال انت ودور على حلول، وتعال انت وزور، وتعال انت. ونشكرك لاجل كل اللي عدينا فيه. ليك الكرامه وكل المجد. امين. امين. احنا بنشكر ام تدرس اللي شاركتنا بالاختبار الحلو ده وقادتنا كمان في روح الصلاه، قادتنا ان احنا نصلي، ونشكر لاجلها ونشكر لاجل ونطلب لاجل كل شخص عنده ليل. نرجع للترانيم ونقول الرب قال. الرب قال، الرب قال يا مؤمنين أنا هو الراعي الأمين معاكم لمدى الأيام وانتوا في عناية متشالين متشالين. هللويا هللويا. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد فيها اصعب جبال. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد فيها أصعب جبال. الرب قال يا مؤمنين أنا هو الراعي الأمين. الرب قال يا مؤمنين أنا هو الراعي الأمين. ومعاكم لينا دا الأيام وانتوا في عناية متشالين. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا بدي جواك يصعد فيها اصعب جبال. الرب قال يا متعبين يلي فيكم الانين. الرب قال يا متعبين يلي فيكم الأنين. المرضى منكم يتشفوا وهجوم كل المنحنين. الرب قال، الرب قال بالمصدر أصنع محال. الرب قال، الرب قال قال قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد فيها اصعب جبال. الرب بينادي الخطى انا الحق وانا الحياه. الرب بينادي الخطى انا الحق وانا الحياه. واللي يقبلني من الحياه ويعيش معايا وعيش معاه معاه معاه. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. الرب قال، الرب قال قال قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد فيها اصعب جبال. الرب قال لا تخافوا لا من السيف ولا من سيافه. الرب قال لا تخاف لا من السيف ولا من سيافه. انا هو الرب القدير اتشددوا بيا واتعافوا. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. الرب قال، الرب قال بالمصدر هصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد بها اصعب جبال. قال يا كنيسة هبتكي وبنفسي هصهر حبيكي. قال يا كنيسة هبتكي وبنفسي هصهر حبيكي. ولو كل ابواب الجحيم مش هتقدر عليكي عليكي عليكي. الرب قال، الرب قال أصنع محال. ربي قال ربي قال في المصدر أصنع محال. وللدعي فأنا هدي جوال يسقط فيها أصعب جبال. قال افرحوا في كل حين وكمان خليكم سهرانين. قال افرحوا في كل حين وكمان خليكم سهرانين. وقريب جاي على السحاب دايما خليكم مهيئين. ربي قال ربي قال بالمصدر اصنع محال. الرب قال الرب قال بالمصدر اصنع محال. وللضعيف انا هدي جواه يصعد فيها اصعب جبال. هللويا هللويا مبارك اسم الرب. الرب ايه البتاع اللي انا بخبط عليها دي يا امير؟ ده دف دف دف يعني ولا دف صغير شويه؟ بيكون اكبر من كده شويه فعلا. هو ايه مشكله الموسيقى اللي احنا بنعملها دي؟ انا عارف ان الدكتور ماجد عنده حاجه تخص الموسيقى دي لما دخل معهد الموسيقى. ممكن استاذنك صمويل تدي المايك للدكتور ماجد؟ اتفضل. حصل ايه لما فكرت تدخل معهد الموسيقى العربية يا ماجد؟ بالنسبة لايه بالظبط؟ يعني المجتمع والبيت والغيط والزيط وكل حاجة، يعني النظرة كان شكلها ايه؟ هو كان طبعا في تخوف رهيب من البيت والأسرة بالذات، لان احنا أسرة متدينة والكنيسة، وحتى في الكنيسة شوية الناس كانوا معارضين وناس كانوا موافقين، وفي ناس شجعوني وفي ناس قالوا لا يعني انت هتخش موسيقى عربية، معهد الموسيقى العربية كمان اسم يخوف شوية، يعني غير يخوف في الوسط المسيحي كده يقول لك تروح بقى تعزف بقى في شارع الهرم. بالضبط يعني. بس انت عمرك ما عزفت في شارع الهرم. الحمد لله. ولا عملت بروفة حتى. ربنا الحمد لله من أول ما دخلت المعهد لغاية النهاردة وهو عامل لي جو كده ووسط عايش فيه وبشتغل فيه. وتفوقت في المعهد وحياتك أستاذ متدرس في المعهد. الحمد لله. الله يباركك، مبسوط بوجودك معنا، ويعني أعطيني البرنامج شعر ونغم فبرحب بيك. طب أمير ممكن تدي المايك الأمير؟ يعني شمعنا الطبلة يا أمير؟ احنا كمسيحيين يعني مش متعودين، يعني هو مش موضوع تعود، هي آلة زي أي آلة موسيقية تاني، بالعكس ده يمكن الإيقاع، يعني هو المزيكا إيقاع ونغم، فالإيقاع في الأول. أيوة. فأنا بتكلم معاك دلوقتي وكلامي فيه إيقاع، وأنت بتتكلم في إيقاع، والقطر لما بيمشي بيبقى ماشي بإيقاع معين، والقلب بينبض بإيقاع، والطفل لما بينام بيحب يعني بينام هو الهدهدة. أيوة. فده كل الدنيا ماشية بإيقاع، فما أقدرش أستغنى عنه طبعا. يعني أنا نفسي الآلة بتاعتك الجميلة دي تدخل، مع أني في المعهد بدرس غير الإيقاع، بدرس تدرس ناي. بس ما أقدرش برضو أستغنى عنه. أقرب المايك شوية. ربنا يباركك. يعني أنا أستغل الحلقة دي يعني وأتكلم عن الموسيقى، إنه دي ثقافة بلادنا ودي جذورنا وده أصلنا وتربيتنا، واللي بيطلع يعمل حاجة غير كده أعتقد إنه يعني فيها شيء من المعاناة وفيها شيء من التخلي والانتزاع. وعلى الرغم من إنه كلنا بنسمع موسيقات مختلفة وبنرنم أيضا بكل طريقة ممكنة، لكن لا ننسى هذه المساحة الواسعة الجميلة العميقة اللي كلها يعني شجن وإحساس من موسيقانا العربية. نشكر الله لأجل وجودها، نشكر الله لأجل وجودكم يعني كل العازفين. هات المايك بقى سمويل. أنا عايز أذكر كمان الآية الحلوة دي اللي مذكورة في مزمور 33، اهتفوا أيها الصديقون بالرب. اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، يليق التسبيح. احمدوا الرب بالعود، احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له. غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف. الكلام ده لأنكم مبسوطين أو فرحانين يعني وارد، لكن صاحب المزمور يضع أمامنا تحدي، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. كأن هذا السبب يجعلنا نرنم ونستخدم كل آلة ممكنة. عايز أقول معلومة ناس كتير ما تعرفهاش، يعني زمان كان القداس بيتعزف بالقداس، بيتعزف بالطارة دي بس الكبير منها يعني، وأنا قصدت أجيبها معايا، والناي اللي هو بيعزف أخونا مينا، لغاية القرن الرابع القداس كان بيتعزف بالطار. القداس في الكنيسة الأم بيتعزف بالطار والناي لغاية القرن الرابع، بس لأنهم كانوا عايشين في الجبال والمغاير والرهبان، كان ده صوت عالي عليهم في الجبل، فاستبدلوا الطار والناي بالدف والناقوس عشان يبقى صوته أقل شوي، لمجرد بس ان الصوت ما يبقاش عالي. احنا طبعا ما احناش عايشين في الجبال، فالفكره انه كل اله يمكن استخدامها لتسبيح، واذا كانت يعني بتعبد ربنا في حته بطاله نجيبها ونعمدها ونخليها مسيحيه وتعزف وترنم معانا زي الطبله والطار والجنون والدرامز وكل اله وكل انواع موسيقى نقدمها تسبيح للرب. تيجي نرنم ترنيمة أيضا من أحلى الترنيمة اللي بحبها، ولا عندنا تليفونات؟ ناخد تليفون. أنا تليفون من أختنا هناء. ألو ألو يا أخت هناء، أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. إزيك يا أخ روماني؟ أهلا وسهلا. روماني ده أبويا. ازي حضرتك يا اخي هاني؟ الحمد لله نشكر ربنا. منور الشاشه والاستاذ صام والمنور الشاشه. الله يباركك. الله يخليك. انت بتتكلمي منين يا اخت هناء؟ من القاهره ولا من الصعيد؟ من الفيصل. لا من القاهره. انت من القاهره، انت مش من الصعيد. طب الجذور منين؟ الجذور من المنيا برضو. طب ما يجراش حاجه، كله منيا. نشكر ربنا من المنيا برضو يعني. اهلا وسهلا بيك. احنا بنرنم النهارده على مؤتي الاغاني في الليالي. ده أكيد طبعا. أنا حبيت بس أشارك كده يا أخي عيني إن ربنا يجعلنا دايما نرنم ونسبح، والإنسان لو ما اختبرش ربنا عمره ما يعرف معنى التسبيح الفرحة الحقيقية والترنيم والفرحة بتاعت يسوع. أشكر وبعدين الله. أنا بقول إن دايما حتى ربنا لو جه في العزية الرابعة بيجي بالأغاني، بعد الظلام لازم بيجي نور، بيجي بعد الحزن بيجي فرح. أيوة. بيعوض كل ألم وكل حزن، بيدينا جمال عوضا عن الرماد. شكرا الله. وبيدينا رداء تسبيح عوضا عن النواح. أمين يا أخت هناء، نشكرك. تفضلي. أمين أمين أمين. أنا بس بحب بس إن أنا أشارك بس مع الأخ صمويل. وبحب يعني صمويل دي في القاهرة هنا، احنا بنقول هنا صمويل. صمويل الأخ صمويل ترنيمة تسبيح الشبابيك. أنا طلعت معاه مؤتمر قبل كده. يسوع يباركه ويستخدمه. الله يبارك. شكرا. الله يبارك. أنا متنبئ له إن هو يبقى له مستقبل كبير جدا يعني. ربنا يبارك يا صمويل. وأتمنى إن أنا أسمع ترنيمة تسبيح الشبابيك يعني من الأخ صمويل. طيب احنا نوعدك انه يعني في حلقه جايه، عشان احنا بنبقى مجهزين يعني لو احنا نرنم 10 ترنيم بنبقى مجهزين 10 15 كده عشان الوقت، لكن كان لابد انه يكون فيها تجهيز مسبق مع الفريق، لكن المرات اللي جايه هنحطها في اعتبارنا. معنا تليفون تاني من اخونا وائل. الو الو الو يا وائل. مساء الخير. ازيك يا خان؟ مساء النور، اهلا بيك. ارحب بالاخ المرنم الحلو والجميل. وانا على فكره شكل جديد النهارده جميل جدا يعني، الموت الغني باللغه البلدي الصعيدي ده شكل يفرح يعني. احنا صعايده يعني. ما احنا صعايده. طيب يعني صعايده. بس حاجه يعني خلي يعني انت كده بتعمل شكل جديد، ده بترميم الناس كلها كده تحب اكتر بالشغل، يعني ترميم البلد، ترميم الصعيدي اللي توصل لهم بطريقه حلوه. وانا خلي بالك انا بقى بحب الترميم ديت، المواويل اللي هي الترميم الحلوه ديت بتعزي القلب، وحد يقدر ما يحبهاش. بس احلاها هي البلد، البلد يوكل زي ما بيقولوا. شكرا شكرا. يا رب يبارككم ويستخدمكم. تعيش يا حبيبي. شكرا يا اخويا. هو البلدي طبعا ليه طعم. ناخد ترنيمة من احلى الترانيم كمان. اختياراتك كلها حلوه يا صمويل. رب الارباب يا يسوع. يا مخلص الخطاة. والبتاع ده صوته طالع معانا. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار، خلصتني وحليت بالروحي والنار. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار، خلصتني وحليت فيا بالروحي والنار. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش هطول، وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. درجانا وعزانا درجانا وعزانا، قرب يجينا يسوع البر، قرب يجينا. هللويا هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا. قرب يجينا يسوع البر، قرب يجينا يسوع البر، ما لم تراه العين ما لم يخطر على بالي، ما لم تسمعه أذان، ده يوحنا وصل وجال، ذهب وعقيق وياقوت أحمر، وجمال على بلانا بيفطر، وكل ده لا يدهشنا، ده جمال يسوع سر فرحنا. ذهب وعقيق وياقوت أحمر، وجمال عبل ما لم يخطر، وكل ده لا يدهشنا، ده جمال يسوع سر فرحنا. درجانا وعزانا درجانا وعزانا، خلاص هيجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان. قرب يجينا يسوع البر، ما خلاص هيجينا يسوع البر. دي جماعة القيد بيسيد، دي كنيستك العروس، امتلأوا شوق و وحنين للقاء الفاد القدوس لجماعة القديسين دي كان استاجيل عروس ابتلاقوا شوق وحنين للقاء الفاد القدوس ليس لنا موت هنا غرباء ورايحين للسماء والغربة طالت علينا عجل مجيئك يا فدينا ليس لنا موت هنا غرباء ورايحين للسماء والغربة طالت علينا عجل مجيئك يا مدينة درجانا وعزانا درجانا وعزانا قرب يجينا يسوع البار ما خلاص هيجينا يسوع امين امين. هللويا مجدا مجدا هللويا. الجزء بتاع انه الوطن لينا في السماء اللي هو يقول مثلا ليس لنا موطن هنا غرباء ورايحين للسماء والغربه طالت علينا عجل مجيئك يا فدينا حواليها كده يعني لغط يعني يقول لك احنا الترانيم اللي هي بتتكلم على الوطن السماوي كأنها يعني بتاخد مساحة من إحساسنا الوطني بالأرض والكنيسة اللي على الأرض ويجي واحد يقول لك بس ده قول الكتاب إن لينا موطن آخر. هو الانحراف غلط يعني أنا أحس بوجودي على الأرض وأحس بإخواتي وأحس بالمحتاجين ليا وأحس بعملي هنا على الأرض واهتمام المسيح بالكنيسة وإنه قرر في مشيئته الصالحة إنه ما يخدنيش لست أسأل أن أخذهم من هذا العالم لكن أن يحفظون من الشرير وفي نفس الوقت أنا عشمان في ربنا إن أنا أكون بقضي معاه الأبدية ومتأكد من الوعد الكتابي إن أنا هقضي معاه الأبدية. الانحراف يعني إن أنا أخذ اتجاه من الاتجاهات إن أنا أفكر إنه الأرض يجب أن أضعها في اهتمامي ونعمل كل الحاجات الأرضية ونروح نشترك في أحزاب ونعمل نشاط يعني في البلاد ده شيء محمود وطيب وجيد وفي نفس الوقت أنا عارف أن أنا موطني هنا محدود وساعة زمنية يعني يمكن ساعتنا الزمنية بتغير كل ساعة من اللي احنا عارفينها ولكن عمري كله عبارة عن ساعة زمنية زي الساعة بتاع الزمان كده بتجلب والرمل بيتسرسب منها وبيخلص وهلاقي نفسي إيماني أن أنا موجود في السماء أنا ليا مكان في الأبدية. أيوة قدامنا يمكن ترنيمة أو ترنيمتين أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان إلى كل شخص حاسس أنه خايف من ما بعد الموت قلقان تعبان من التفكير في ما بعد الموت سواء كنت شاب صغير مش بالضرورة تكون كبير خالص خالص الموضوع ده كان بيشغل بالي وأنا 18 و 17 سنة في واحد بيقول أنا ضامن أن ليا مكان في الأبدية لأني احتميت باللي عايش في الأبدية يسوع المسيح بإلهي. أدعوك تسمع الكلام ده وترنيه معايا. الملكوت هيكون عنواني في حضني يسوع اللي فداني الملكوت هيكون عنواني فحضني يسوع يداني ولا فيش احزان ولا فيش احزان ولا فيش احزان هتكون تاني ولا فيش احزان هتكون تاني ولا فيش احزان هتكون تاني ولا دمعة هتسكن في عينيا انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية وكليل في السماء مخصوص ليا انا ليا مكان في الابدية وكليل في السماء مخصوص ليا ويسوع بنفسه ضمنهولي يسوع بنفسه ضمنهولي بخد الدم اللي عليا انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان ومكان عالي اصل التمن المدفوع غالي انا ليا مكان ومكان عالي اصل التمن المدفوع غالي ما خلاص ارتاح قلبي وبالي ما خلاص ارتاح قلبي وبالي واهتف وارنم لفدية انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية من حاجة تمسك بمكاني مهما العالم يتحداني من حاجة تمسك بمكاني مهما العالم يتحداني راح أصدق وعدك بإيمان راح أصدق وعدك بإيمان واهتم أسوار العبودية أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية أنا هدفي وغايتي ورسمالي أطلع الملكوت طوالي أنا هدفي وغايتي ورسمالي أطلع عالملكوت طوالي وهناك العيشة تهنالي وهناك العيشة تهنالي وياه في الحضرة الإلهية أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية مبارك اسم الرب ضامن الحكاية دي يا صمويل في دم يسوع ايوه في دم يسوع وحده ايوه انت النهارده فرحتنا بالترانيم الله يباركك وانا متاكد ان الرب يعني نقل الفرحه اللي موجوده في هذا المكان الصغير في الاستوديو بتاعنا الى اماكن كتير يعني انت اصريت تختار الله بيدعمني اه يا اخي ترنيمتي يا اخي يا معلش واحد الحكايه هو كل واحد يجي يعمل تامر برضه قالها وبتاع ما تسيبوا لي حاجه اقولها معلش انت الاستاذ بتاعنا الله يخليك انت قلت لي في اللقاء بتاعنا انه الرب استخدم البيت بيتك وشيء يعني ما يتفوتش ان حد يشهد عن بيته انه بيته ربنا استخدمه في دعمه ووقفته جنبه ومساندته وانه يشبع قلبه بالمحبه احكي لي عن بيتك يعني عندنا ثلاث دقايق هنقول فيهم الترنيمة والكلام فقلنا جملتين كده نشكر الله بيتنا يعني بيت مسيحي بشكر رب عليه بشكر رب عشان أبويا اللي راح السماء كان أب رائع جدا صاحب قلب طيب قليل ما بشوف زيه يعني أيوة. هو في السماء أحسن طبعا رب في السماء أفضل بالنسبة له بكتير أشكر رب عشان أمي الله يبارك الله يباركك الله يباركها أمي طبعا حد قريب جدا لقلبي بحب أمي يموت يعني أخواتي أختي كل أخواتي يعني إبراهيم وديع عبد السيد البيت اللي فيه فيه المسيح بيبقى بيت دافي مليان بالترانيم وده شخص كمان وده دي حالة كمان يمكن مش كتير في الزمن اللي احنا فيه. الواحد عمال يسمع مشاكل في البيوت وصراعات وخلافات. يعني بيتك دافي يا صمود. خالص. لما ابتديت ارنم شجعوني اخواتي البنات واخواتي الصبيان، ابويا امي كله شجعني، ما حدش وقف ضدي. يعني امي ممكن تقف في مثلا تقول لي لا، من ساعه ما هو توفى مثلا يعني اكثر كلام مع امي. ممكن تقول لي لا ما تروحش الحته الفلانيه، لا الوقت اتاخر. لكن خوف بس عليك. خوف. لكن عند الخدمه تقول لي روح ما تخافش. يعني في الخدمه ما تخافش تقول لي، يعني ما بتقفش قدامي في الخدمه بالذات. احنا بنشكر بيتك. انا بشكر عائلتك الدافية والدافقة المحبة، ويا رب تكون كل البيوت اللي بتشوفنا بتاخد هذا النموذج، انه مش بالضرورة نكون ساكنين في عواصم ولا فلل ولا بيوت، لكن المحبة بتعوض وتنشئ خادم زي اخونا صمود. انا بشكر اخواتي اللي عزفوا معنا كل واحد بالاسم، وبشكرك يا صمويل انك موجود معنا وفرحتنا وباركتنا. ان شاء الله ما تبخلش علينا لو طلبناك في حلقه ثانيه. اتشرف، اشرف ليا. امين. الله بيدعم. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة ينجدني. وإن كان واردة في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني. مش حاجة تطمن طبعاً، طبعاً بتطمن، والجاي متأمن طبعا طبعا نتأمن. مش حاجة تطمن طبعا طبعا نتأمن، والجاي متأمن طبعا طبعا نتأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوام. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوام. وإذا كنتم شايفيني وحدي، أنا مش وحدي، ده اللي معاك.